في كل ألطاف الحياة أراه، يفنى المداد ولا يحاط مداه. الله وامتلأت دنا بسناه، الله والتمس الوجود هداه، الله وارتجفت يداي لقصده، بقصيدة أرجوه إذ أخشاه. والخوف لو حصر الفؤاد بغصته، في مدحه ألقاه إذ ألقاه. رباه حقق بالقصيد هواه، وأنر فؤادا طالما أعياه. الله وانتشر الضياء بعالمي، أهناك غير الله مد ضياه. والليل كالتابوت في ظلماته، لولاه سرمده فمن أغشاه. والطفل في سحر البراءة ضاحكا، فتنى الوجود ولا تشق عصاه. فالكل عاش بفضله وبجوده، كل الأنام بما تجود يداه. وهو القوي فلا ينازع ذرة، وله العلو فلا يرام علاه. فالريح والطوفان من أجناده، والخسف والبركان ورحماه. إني لأرحم من يحارب ربه، وأظنه في خيبة مسعاه. يا للملوك إذا أتوه بقيدهم، ذلوا لهيبته فما أقواه. لذ بالفرار إذا بنيت بمحنة، لله لا لسواه يا الله. الله للأزمات والدنيا دجى، فينيرها رغم الظلام إلاه. فتطيع في الضراء ثم تخون في السراء، يا لك كيف لا تخشاه. إنا لنخجل والحياة مطية، أواه يا لنفوسنا أواه. أنفاسنا وطعامنا وشرابنا، وشفاؤنا بيديه فهو الله. وصلاتنا وصيامنا وقيامنا، ودعاؤنا لله لا لسواه. ورجاؤنا وحياتنا ومماتنا، لله أعظم ما نود رضاه.